قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: من أين قرأنا شرح هذا الحديث؟ حديث زيد بن ثابت نظر الله امرأة، من مفتاح دار السعادة لابن القيم رحمه الله شرحا كافيا. حدثنا عبد الواحد قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال حدثنا صالح بن حاتم بن وردان قال حدثنا يزيد بن زريح قال حدثنا شعبة عن عمر بن سليمان عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان أبيه قال خرج زيد بن ثابت قال من عند مروان قريبا من نصف النهار فقمت إليه فقلت: عن أي شيء سألك الأمير؟ قال: سألني عن أشياء سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ، أي جمله الله وجعل فيه النظرة حتى ولو كان على رجل غير جميل، فإن نظرة الحديث ونظرة الطاعة وسيم الصلاح في وجهه على أي حال كان، على أي لون كان، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، كما أن السجود له سيما في الوجوه وجمال وبهاء، كذلك الحديث له نظرة. وكم من إنسان يا إخوان، وانظروا بالله عليكم في بعض الناس الذي تجده مع اللحوم والدسوم مأكولات من شتى الأنواع، وكذلك أيضا متعات من شتى الأنواع، وإذا نظرت إلى وجهه يصيبك مثل وجهه وحش ما كأنه وجه آدمي، وخاصة الذين يخزنون، حتى بعض الذين يخزنون إذا كان في التخزين تجد حتى عيونه مقلبة، عينيه مقلب، هذا صورة مخيفة، ما عليها نظرة، ما عليها جمال، أين تلك المأكولات؟ أين تلك الراحة؟ أين التنعم؟ ما يظهر، وإن يظهر وإن ظهر يظهر بصورة، لا على صورة نظرة، صورة جمال، ولا على صورة سيم الصلاح، ما يظهر بهذا الحال. هذا إذا أضاف هذا، وإذا أضاف إليه أنه يحلق لحيته، يحلق لحيته تحليق حلق اللحية يشوش وجهه ويخلي الوجه يبقى مثل المبل من هنا ومن هنا، ما جماه جمال ولا نظرة ولا صورة جميلة، فيتشوه تشويه المعاصي، ويتشوه تشويه البعد عن الحديث والبعد كذلك عن سيم السجود التي يتلقاها الصالحون، وبحلاقة لحيته وحركتها من حين إلى آخر، ومن عدة حالات. وإن زاد فجورا ترهقه قترة على وجهه كأنما يغشى قطعا من الليل المظلم، أما هذا من نظر إليه ينظر إليه كأنها تلفح من وجهه النار. وصلوا الله العافية، احمدوه على هذه النعمة، وجوه جميلة والله، وجوه أهل الحديث أهل السنة جميلة بهية، لحيته معه وجوهه جميل، ما هناك ما يشوهه من المعاصي ولا القترة ولا كذلك أيضا يعني ما يسبب له ما يجعل وجهه إلى تلك الوجوه السيئة، لو لم يكن من ذلك إلا هذا الجمال، جمال الوجه، جمال الظاهر والباطن بإذن الله عز وجل. نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه، وهذا فيه فضيلة الحفظ ما نبه عليها بعض أهل العلم، شكراً، أهمية الحفظ، وأيضا فيه إتقان الحفظ أداه كما سمعه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فتح ليس بفقيه، ورب حامل فتح إلى من هو أفقه منه، وفي تفاوت الناس في الفهم، فربما تبلغ حديثا غيره يأتي منه فنون علم كثيرة، يكون رزقه الله فقها لم يرزقها، فوق كل ذي علم عليم. فهنيئا لمن حمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا انضاف إلى ذلك أنه أعطاه الله فقها حفظ وحمل حملا صحيحا لهذا الحديث، وأتى عدلا صحيحا مع شرحه وبيانه كما اجتمع لبعض المحدثين الحديث والفقه الإمام البخاري، فهذا يزداد خيره ونفعه، وحديث أبي موسى شاهد بذلك. قال ابن تيمية رحمه الله في الرابعة 95 من المجموع، ونحن لا نعني بأهل الحديث المتفصلين على سماعه أو كتابته أو رواياته، بل نعني بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا واتباعه باطنا وظاهرا، وكذلك أهل القرآن. وأدنى خصلة فيها هؤلاء محبة القرآن والحديث والبحث عنهما وعن معانيهما والعمل بما علموه من وجه من موجبهما، يعني ما بمحبة فقط نوع مخصوص، هو شامل لمعاني.